كلش قطعت وياي يا بعد هاي وهاي حضناتك اشتاقيت عايفني صار هواي كلش قطعت وياي يا بعد هاي وهاي حضناتك اشتاقيت عايفني صار هواي دلل جنيت وياك يا محلى طف عقدك هيك بعجل دليت اتمنى السلقاي مدللت نيت وياك يا محلى طاف عقدك هيك بعجل مليت اتمنى السلقاي تجيني حبيبي تقعد بقلبي بيتك يا شوقي وحنيني تعرف احب حنيتك قلبي يغني لك كلش كلش كلش قطعت وياي يا بعد هاي وهاي عاجبنا حضنك حيل واسهر وياك الليل بالحضن طيق الضلوع وصرخ وصيح الويل عاجبنا حضنك حيل وسهر وياك الليل بالحضن طق ضلوع وصرخ وصيح الويل روحي عليك تغار عايفني واحد احتار ميت انا من الشوق واشتعل مثل النار روحي عليك تغار واشتعل مثل النار تجيني حبيبي تقعد بقلبي بيتك يا شوقي حنيني تعرف احب حنيتك من تغيب عليا تبقى روحي تبجيلك من ترجع يا غالي